بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قوله تعالى إن الله، أي أن هذه هي صفة الاستحقاق للألوهية، أي لا يكون إلها يستحق لقب الإله إلا من توافرت فيه هذه الصفة، وحيث أنها لا تثبت إلا لله سبحانه وتعالى، فتحقق من ذلك أنه هو الله الواحد الأحد لا إله إلا هو، فنفى ذلك عن كل ما دونه من الآلهة المزعومة، لأن صفة ألا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء غير متحققة لها. وقوله تعالى لا يخفى عليه شيء، لا يخفى بالفعل المضارع يفيد الاستمرارية والمستقبل، الاستمرارية والاستقبال، فذلك لبيان أن علم الله عز وجل سابق على وجود خلقه، وسابق أيضا على خفائهم، فظهورهم وخفاهم بالنسبة إلى بعضهم البعض لا بالنسبة إليه سبحانه، وذلك لقوله لا يخفى، أي لا يخفى الآن ولا مستقبلا، فذلك معناه أنه سبحانه وتعالى علمه سابق على وجود خلقه أو حتى على خفائهم. ولذلك فصل بعدها فقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، والذي يصور في الأرحام لابد أن علمه بما في الأرحام سابق على وجود ما في الأرحام، فالذي لا يخفى عليه شيء لابد وأن يكون علمه سابقا بكل شيء، لأن الخفاء يمتد زمانا ومكانا، وجودا وعدما، ظاهرا وباطنا. وقوله تعالى شيء، لأنه إن خفي شيء أدنى شيء، الإشارة إلى أنه أدنى شيء، إن خفي أدنى شيء أو أحقر شيء، خرج الأمر حينئذ من حيز المستحيل عقلا وشرعا إلى حيز الممكن عقلا وشرعا. يعني إذا أي شيء كائنا ما كان، مهما كانت ضآلة هذا الشيء أو حقارة هذا الشيء، إذا خفى عن الله عز وجل، فيبقى ده معناه انه خرج من حيز المستحيل عقلا وشرعا الى حيز الممكن، لانه اصبح ممكن يخفى. هو كان مستحيل عقلا وشرعا ان في شيء يخفى على الله سبحانه وتعالى، لكن ان وجد هذا الشيء، وهذا مستحيل، ان وجد هذا الشيء، احنا نضرب مثل عقلي علشان نفهم، ان وجد هذا الشيء فده معناه ان الامر بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيه خرج من حيز المستحيل عقلا وشرعا الى حيز الممكن عقلا وشرعا، وفي هذه الحالة لا يصعب بعدها أبدا أن يختفي أي شيء عن الله عز وجل، أو أن يخفى أي شيء عن الله عز وجل، ولا يلزم من ذلك أن كل شيء وأي شيء حينئذ في الحالة دي يعني يصبح خافيا على الله عز وجل، بل الشيء الذي أريد به الخفاء لا يوجد في هذه الحالة ما يمنعه من التخفي عن الله عز وجل. وقول الحق عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو قدم في الأرض عن قوله في السماء، وتقديم في الأرض سببه ظاهر، وهو إن السورة بتتكلم في سياق يتعلق بكل ما في الأرض، فكان لازم يقدم في الأرض أولا ثم أعقبها ولا في السماء، لئلا يظن أحد أن سر عدم خفاء أي شيء عليه سبحانه وتعالى هو تواجد هذا الشيء في مكان ظاهر يسهل فيه التعرف عليه والإحاطة به. يعني سر إن ربنا لا يخفى عليه شيء، لو قال في الأرض بس ممكن حد يتصور إنه علشان هو موجود في مكان ظاهر عشان كده مش خافي على ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما قال في السماء نفى إن ممكن أي حد يظن إن عدم خفاء هذا الشيء بسبب وجوده في مكان ظاهر غير صحيح، إنما المسألة في الحقيقة أن الأمر كله يرجع إلى قدرة الله عز وجل، لا لظهور هذا الشيء أو وجوده في مكان يمكن لله عز وجل أن يراه فيه. ولم يقل سبحانه وتعالى يعلم أي شيء في الأرض ولا في السماء، أو في السماء بدلا من قوله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني كان ممكن الآية تبقى إزاي، إن الله يعلم كل شيء في الأرض والسماء، لكن لم يقل ذلك، قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إيه الأسباب؟ لأنه سبحانه وتعالى ذكر مسألة العلم كثيرا قبل كده في القرآن، يعني إن الله بكل شيء عليم، من هذا الباب ذكر مسألة العلم قبل كده أكثر من مرة. السبب الثاني إن في النفي لا يخفى ما ليس في الإثبات يعلم، وده من الناحية البلاغية والرؤية البيانية. والسبب الثالث إنه بهذه الطريقة يكون الله عز وجل قد جمع بين النفي والإثبات، وذلك يفيد تمام الإحاطة وكمال العلم الذي لا يكون إلا بإثبات العلم بكل شيء ثم نفي الاستثناءات كائنا ما كانت. ده اللي حقق تمام العلم وتمام الإحاطة وكمال العلم. والسبب اللي بعد كده لئلا يظن ويتوهم أن المعلوم الشيء المعلوم قد مكن للعالم من التعرف عليه بظهوره، يعني العالم تم التعرف على الشيء ده بسبب أن الشيء ده ظاهر وواضح، فلكي ينفي هذا التصور قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. دي كانت نبذة مختصرة كده عن هذا الجزء من الآية، أرجو أن احنا نكون قد استوعبناها جيدا. وصدق الله تعالى حين قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، صلى الله عليه وسلم.